القاهرة تقدم فاطمة عمر. مستمعينا، هو نغمة شجن نعرفها معرفة كل جميل ونقي وصادق في حياتنا. هو حالة حنين لأيامنا الحلوة بكل ما فيها من الحب بمعناه الخاص والعام. هو صانع سعادة عشناها ونعيشها عندما نستمع إلى ألحانه التي تعيدنا إلى أزمنة وأمكنة لها في ذاكرتنا وذكرياتنا الكثير. إنه الموسيقار الكبير محمد علي سليمان. نسي يا حبيبتي أيامنا زمان، فاكرة لما كنا وإحنا ولاد جيران. نسي يا حبيبتي أيامنا زمان، فاكرة لما كنا وإحنا ولاد جيران. كان الحب بينا واخدنا في جنة، كان الحب بينا واخدنا في جنة. زودنا المحبة وزدنا الحنان. نسي يا حبيبتي أيامنا زمان، فاكرة لما كنا وإحنا ولاد جيران. نسي يا حبيبتي أيامنا زمان، فاكرة لما كنا وإحنا ولاد جيران. كان الحب بينا واخدنا في جنة، كان الحب بينا واخدنا في جنة. زودنا المحبة وزدنا الحنان. هو اللي بيني وبينك كان كلام، ولا كان خيال، ولا حلمي في منام. هو اللي بيني وبينك كان كلام، ولا كان خيال، ولا حلمي في منام. لا لا ده محبة وعشق وغرام، يبقى ليه الخصام، يبقى ليه الخصام. ده يا روحي حرام. ابتسامتك طقت القدر ليا، كانت كلمة منك تفضل عايشة فيا. كانت ابتسامتك طقت القدر ليا، كانت كلمة منك تفضل عايشة فيا وحشاني ابتسامك ونظرة بعلامك وحشاني ابتسامك ونظرة بعلامك تقولي أنا ليكي وانتي برضو ليا. الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا سيدي. في الإسكندرية الجميلة كان الميلاد والنشأة، وللإسكندرية أياد بيضاء على أبنائها بخاصة المبدعون منهم. كيف أثرت الإسكندرية على تكوينك الفني والإنساني؟ الإسكندرية بطقسها الجميل وبجوها الجميل كانت سبب في أنه أكون فنان، لأن الإسكندرية زي ما حضرتك عارفة بتشاع فن، وأنا ربيت في إذاعة الإسكندرية من الصغر، يعني قدمت ألحاني لإذاعة الإسكندرية من وأنا سني حوالي مثلا 16-17 سنة، ولذلك أنا محب الإسكندرية وعاشق الإسكندرية وفن إسكندرية. نشأت في عائلة فنية تتنفس الفن وتتذوق معانيه الراقية، فكان والدي هو شيخ ملحن الإسكندرية، وكانت لدينا تعليمات بأنه إذا أمسك أبي بالعود لا نتحدث إلا همسا. كلام حضرتك. حدثني عن الأسرة كأحد روافد موهبتك. الوالد عليه رحمة الله كان سبب مباشر في أن أنا عشقت الموسيقى وحبيت الموسيقى، ولكونه كان شيخ ملحني على الإسكندرية أنا كنت يعني فخور به جدا جدا دائما، ومستمع جيد لألحانه، ولما كان بيشتغل فعلا يعني كنا بنعمل معسكر في البيت تقريبا وهو بيشتغل لتهيئة المناخ وتهيئة الجو للوالد عليه رحمة الله أنه يبدع ويقدم لنا أعمالا جميلة كما عودنا. دور الأم في حياتك الفنية عليها رحمة الله، عليها رحمة الله، الأم كانت شريكة لوالدي، شريكة متضامنة، شريكة أساسية في تهيئة المناخ والجو المناسب للموسيقار علي سليمان عليه رحمة الله إنه يشتغل ويبدع. عز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب وشاوره قالوا عليه طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان في طب القلب بتتعيب يا طيب. يا أعز وأغلى وأطيب قلب فصل العالم معنى الحب والشعور قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب. يا القلب بتتعيب يا بقاش له مكان زي زمان أبدا ولا معنى. حبيتك أنا مع إن الحب اللي جمعنا ما بقاش له مكان زي زمان أبدا ولا معنى. خد قلبي وهات قلبك هاته يا أبو قلب حياتي في دقاته. حب الموسيقار الكبير الأستاذ محمد علي سليمان، كانت بداية معرفة الناس بحضرتك عازفا على آلة الكمان من خلال وكما ذكرت حضرتك إذاعة الإسكندرية. متى كانت هذه البداية وما هي أهم التفاصيل؟ أهم التفاصيل أن أنا كنت طالب في كونسرفاتوار الإسكندرية. أنا خريج كونسرفاتوار الإسكندرية. كمانجا بالنسبة لي كانت مش آلة بعد صحيح، لا دي آلة كانت حب. أنا كنت بحب الكمانجا جدا جدا ولازلت طبعا بحب الكمانجا جدا جدا. آلة من الآلات الأساسية في ألحاني دائما، وقدمت من خلالها أعمالا أزعم أنها أعمالا جيدة لإذاعة الإسكندرية. كيف دخلت الإذاعة في مبناها بالإسكندرية؟ بداية كنت بروح مع الوالد وأنا صغير خالص، بحضر تسجيلاته وبحضر بروفاته وبحضر الأعمال اللي كان بيعملها للإذاعة الإسكندرية، فكانت بمثابة بيتي تاني يعني. كنت بحب أن أنا أروح مع الوالد إذاعة الإسكندرية. وبعدين لما تعلمت الموسيقى وخلال تعلم الموسيقى أنا يعني تجاسرت ورحت عشان أقدم كملحن لإذاعة الإسكندرية، وقابلني الأستاذ مختار أبو السعد كان مسؤول في الموسيقى في إذاعة الإسكندرية، حتى تعجب من أنه يعني هذا السن الصغير جاي عشان يتقدم كملحن يعني. وأخذت نفسه، كانت أول أعمالي لإذاعة الإسكندرية أغنية من ديوان شعر اسم الشمس طالعة للشاعر الأستاذ محمد نكوي. سجلت أغنية يا خلي لإذاعة الإسكندرية بصوت السيدة بدرية السيد. هذه كانت البداية. تقدمت للإذاعة في الإسكندرية ملحنا من أول مرة، يعني لم تتقدم كمطرب، كنت تريد أن تكون ملحنا من البداية وليس مطربا وملحنا. طبعا طبعا طبعا، ده كان هي عشق وكان هدف وكل حاجة. الموسيقار الكبير الأستاذ محمد علي سليمان، مرحلة مهمة في حياة حضرتك ربما أثرت على ألحانك الوطنية بعد ذلك، وهي مرحلة حرب الاستنزاف. حضرتك كنت واحدا من الذين شاركوا في هذه الحرب، حدثني عن هذه المرحلة في حياتك. هذه المرحلة مرحلة هامة جدا جدا جدا في حياتي، وأنا سعيد بها جدا جدا وأفتخر بها. يعني كيف أصبت وفي أي المعارك وأين كنت؟ كنت في بورسعيد، أصبت في معظم أنحاء جسمي يعني، وتسببت في أنه ركبت مسامير بلاتين في دراع اليمين، لازالت في دراعي لحد النهاردة يعني، وأنا فخور جدا جدا بهذه المرحلة يعني. من يشارك في الحروب غير من يسمع عنها، من يلحن الأغنيات الوطنية وقد شارك في حرب مهمة زي حرب الاستنزاف، غير من لحن الأغنيات الوطنية وهو يسمع أو يقرأ أو يشاهد مشاهد عن هذه الحرب، كيف أثرت هذه الحرب وهذه الإصابة في موسيقاك الوطني؟ بالتأكيد أثرت، لأنه من عاش هذه الحالة في الواقع غير من قرأ عنها أو من تخيلها، ولكني أنا عشت هذه المرحلة فخور بها يعني، وسعيد جدا جدا بأنها تركت أثر في ذراع الأيمن، والحمد لله يعني ربنا نصرنا. عام 1973 المجيء إلى القاهرة، حضرتك جئت إلى القاهرة قبل 6 أكتوبر أم بعده؟ قبل بفترة بسيطة، قبل حفلة ربيع 73، حفلة عبد الحليم حافظ، لأن كان عبد الحليم استمع لصوت عماد وأعجب به، وقرر يعني أنه عماد يغني في حفلة في ربيع 73. طفلي الحياة في القاهرة الفنية خاصة يعني. قبل انتصار 73 كان يعني نموذج الأغاني دائما محفز، كان الأغنية كان لها دور جيد جدا جدا في تحضير لحرب 73. أما بعد حرب 73 فكان الانتصار، وكانت الأغنية عامل مهم جدا جدا جدا في إبراز الانتصار وفرحة الانتصار وجيش مصر العظيم. الحب في بلد اتولد مع كل مصري بيتولد، الحب في بلد اتولد مع كل مصري بيتولد، ساعة ميلاده يضمها هي تسقي شهدها، الحب في بلد اتولد مع كل مصري بيتولد، ساعة ميلاده يضمها هي تسقي شهدها، والحب موصول الموسيقار الكبير الأستاذ محمد علي سليمان، عماد الدين علي سليمان أو عماد عبد الحليم الأخ الأصغر لحضرتك. حضرتك ذكرت إن البداية كانت عندما استمع له عبد الحليم حافظ ثم انتقلتم إلى القاهرة. حدثني عن عماد عبد الحليم وكيف استمع له العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهل عبد الحليم من اسم العندليب؟ كانت حفلة وفوجئنا بوجود عبد الحليم حافظ من ضمن المدعوين، وعندما بدأ عماد أنه يغني لاحظ أنه الأستاذ عبد الحليم حافظ رفع كرسي اللي كان قاعد عليه وجي قاعد جنبي، وبدأ في الصراحة ما بين أغنية وأغنية يدور حديث بينه وبيني، وسألني ده أخوك؟ قلت له أيوة أخويا. قال لي صوته حلو جدا جدا، وبدأ الحوار في أنه ما رأيك في أنه عماد يجي حفلة الربيع عشان يشارك معايا في الحفلة وأقدمه في الحفلة. وفعلا أنا سعدت جدا جدا بهذا المطلب، وجئنا إلى القاهرة وبدأنا في عمل بروفات عشان الحفلة. وأعطاه اسمه عبد الحليم؟ هو كان يعني مطلب مني الأستاذ عبد الحليم لما قال حنسمي عماد إيه، فأنا قلت له ما عماد اسمه عماد الدين، فقال لي يعني أصب كده أنت ما تعرفش أن في شارع في مصر اسمه عماد الدين، فحيبقى مرتبط بالشارع، اسمه مرتبط بالشارع وده يمكن مش لطيف شوية يعني، فإحنا عايزين نشوف صرفة. فطبعا كان في الجلسة دي مجموعة من الناس المسؤولين زي عربي وكيل الفنانين وغيره وغيره وغيره، فكل واحد فيهم اقترح يعني أنا ما رضيتش عنه، فألهمني المولى سبحانه وتعالى فإن أنا أفكر في إنه قلت له إيه رأيك يا أستاذ عبد الحليم إن عماد يحمل اسمك، وبدل ما يبقى عماد الدين يبقى عماد عبد الحليم. وفعلا المقترح ده وافق عليه الأستاذ عبد الحليم، فرح بيه جدا جدا جدا، واعتمدنا المسألة إنه عماد عبد الحليم. عماد عبد الحليم أخويا الصغير وابني، ده كلام حضرتك عندما تتحدث في كل لقاءاتك عن الرائع الراحل عماد عبد الحليم الله يرحمه. ألحان حضرتك لعماد عبد الحليم كانت للأخ ولا للفنان؟ لا كانت للفنان، بس طبعا ما تنسيش أنه عامل الأخ شوية بيحمس يعني، والأخ الأصغر كانت مسؤولية أكتر منها شغل يعني. مسؤولية بمعنى إيه يا أستاذنا هنا؟ أن حضرتك عايز تبرزه في المنطقة الصح بالأداء الصح؟ بالضبط كده. أنا مين مش عارف أبقى أنا مين، أنا مين، أنا جرح ويأس وقلب حزين، أنا مين، أنا مين، أنا مين مش عارف أبقى أنا مين، أنا مين، أنا جرح ويأس وقلب حزين، أنا مين، أنا مين، مش عارف أبكي على مبارح ولا على سنين عمري جاي، أنا مين، أنا مين، مش عارف أبكي على مبارح ولا على سنين عمري جاي، أنا مين، أنا مين، من فيك الحب يا دنيا عذاب، به أبني أمل ولاقيه كذاب، من فيك الحب يا دنيا عذاب، به أبني أمل ولاقيه كذاب، به كلمة ليه مش لاقي جواب، ما ترد يا دنيا بأي ندى، ليه كلمة ليه مش لاقي جواب، ما ترد يا دنيا بأي ندى، ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه في الأحزان تفتكريني، وفي عز الفرحة تنسيني، في الأحزان تفتكريني، في عز الفرحة تنسيني، وارسم لك ضحك تبكيني وتخليني مش عارف غير اليأس طريق، ولا شايف غير الحزن صديق، مش عارف غير اليأس طريق، ولا شايف غير الحزن صديق، ولا قادر اهرب من ده وده، لحظي معاك يا دنيا كده، لحظي معاك يا دنيا كده، ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه، حظي معاك يا دنيا كده. الموسيقار الكبير الأستاذ محمد علي سليمان، أنا ترزي ألحان. هل كانت أغنية يا أبو الكلام على الكيف الصبوحة ينطبق عليها هذا الكلام؟ أكيد، إن أنا يعني كنت في اسكندرية في الأيام دي، أيام ما جت لي الأغنية دي. الشاعر محمد زكي الملاح كان عندي في البيت وطلب مني إن أنا لحن الأغنية دي. قلت له لحنها مين يعني؟ ما أنا ما أعرفش أعمل لحن يعني من غير ما أعرف مين اللي هيغني، إلا إذا كنت هعرف مين اللي هيغني، عشان طابع الأغنية وقياسات ما لازم يعني أعملها، بحيث إن الأغنية تكون في موضعها السليم يعني. فألح علي إني ألحن الأغنية دي، فقلت له طب أنا هتخيل إن أنا عامل الأغنية دي الصباح وهشغلها على هذا الأساس. وفعلا أنا عملت الأغنية دي متخيلا أن صباح اللي هتغنيها. وبعدين لما جينا استقرينا في القاهرة بعد 73، كنت بشغل عازف كمان في الفرقة المسيحية، وبعدين صادف أنه بنشغل السيدة صباح، فعرضت عليها الفكرة، قالت لي أرجو أن نسمع الأغنية وأغنيها. ففعلا سمعتها، فرحت بيها جدا جدا، وغنت أغنية يا أبو الكلام على الكيف، وكان لها هذا النصيب من النجاح. أبو الكلام على الكيف تنسى الحبايب كيف، يا أبو الكلام على الكيف تنسى الحبايب كيف، أعطف وميل يا جميل على البعد صبر قليل، أعطف وميل يا جميل على البعد صبر قليل، قال احنا مش على الكيف يا جميل مين، يا أبو الكلام على الكيف تنسى الحبايب، وتعالى يلا تعالى الموسيقار الكبير الأستاذ محمد علي سليمان، ثلاث أغنيات للفنانة الكبيرة الراحلة شادية، البداية رائعة والنهاية خلاف حد. كيف عرفت شادية وما سبب خلاف حضرتك معها؟ الخلاف بيبقى خلاف يعني قد يتسبب فيه أحد، وفعلا تسبب فيه أحد ما يعني. عرفتها ازاي يا أستاذنا؟ أنا فوجئت بأنه حد قريب مدام شادية بيتصل بي. كنت عملت أغنية يا أبو الكلام على كيف صباح، وعملت لي حظ معك دنيا كده لعمات، وعملت مجموعة من الأغنيات. شادية عايزاني عشان ألحن أكيد. فأنا حددت معاد بعد يومين. كنت أنا جهزت نفسي بأغنية كتبها الأستاذ محمد زكي مجاح اسمها أصرح بيه، وفعلا قعدت مع نفسي واشتغلت الأغنية وكتبتها عشان احفظها. ولما رحت المدام شادية رحت لها جاهز، وفعلا سمعتها الأغنية، فرحت بيها جدا جدا جدا، وحبل وحفظتها في نفس القعدة. اتفقت مع رئيس فرقتها تليفونيا بتحديد ميعاد البروفات سريع، وفعلا عملنا بروفات، وكانت أول أغنية لي بيني وبين السيدة شادية. والخلاف متى بدأ ولماذا؟ الخلاف كان اختلاف وجهة النظر، وكان وقيعة، أو أكتر من أنه اختلاف وجهة نظر، كان وقيعة من أحد الأطراف، وانتهى على خير، خلاف ما استمرش يعني. في عيون الناس الفرحانة ملمح سرطانك، ولمس الوردة النشوانة أسمع سرتك. في عيون الناس الفرحانة ملمح سرطانك، ولمس الوردة النشوانة الموسيقار الكبير الأستاذ محمد علي سليمان مسبيرو يمثل لي مبنى الحب. نعم نعم، مسبيرو يمثل لي مبنى الحب، فهو المبنى اللي أنا من خلاله يعني تعاملت مع إذاعة القاهرة وتلفزيون القاهرة وقدمت فيه يعني أعمال من قلبي، يعني ما كانتش مجرد أعمال موسيقية، بالعكس كانت أعمال من القلب يعني. فأنا عاشق لمبنى مسبيرو. متى كانت بداية دخول حضرتك لهذا المبنى العريض؟ كان بعد ما جيت من اسكندرية مباشرة يعني. يعني في السبعينيات القرن الماضي. طيب تقدمت للاختبار وربنا أكرمني وبدأت أتعامل مع مبنى مسبيرو زي كل المتعاملين. وأي الأغنيات كانت البداية لحضرتك في استوديوهات الإذاعة المصرية؟ أول أغنية عملتها كان اسمها زي مين. زي مين الحلو الأسمر، زي مين زي مين يا قلبي يقول لي زي مين، زي مين بيضحي من أجل الكرامة، زي مين فيه الرجولة والشهامة، زي مين. دخلت مسبيرو في البداية عازفا أم ملحنا؟ لا ملحنا يعني من البداية. ملحنا وبعدين عبد الحليم حافظ الله يرحمه أشركني مع الفرقة المسية كعازف كمانجا، لأن أنا كنت عامل مستوى كويس أوي في الكمانجا، وبدأت أتعامل مع الفرقة المسية كعازف، وده كان سبب في أن أنا بتردد كتير على مبنى التلفزيون. من كان في لجنة الاختبار التي قبلت حضرتك ملحنا في الإذاعة؟ كان الأستاذ الموجي من ضمن، أنا مش فاكر بالضبط يعني الحقيقة، إنما كان من ضمن الأستاذ الموجي كان من ضمن. هل تتذكر رد فعل اللجنة عندما بدأت تعزف ألحانك؟ رد فعل كان طيب وذكي، فكانت تجربة يعني أنا بعتز بها الحقيقة. من يتذوقون الموسيقى ومن يكتبون عنها ومن يتحدثون فيها قالوا إن محمد علي سليمان هو الامتداد الطبيعي لبليغ حمدي، كيف تستقبل هذه الكلمة؟ شهادة أعتز بها جدا جدا، أنا متشكر جدا جدا لك لحضرتك، متشكر جدا جدا اللي قالوا كده، بعتذر جدا جدا بهذه المقولة. وخف في المشي دروسك على جدودك تروس، الأرض هو جنة عروسك وضي على الأرض بوس. وخف في المشي دروسك على جدودك تروس، الأرض هو جنة عروسك وضي على الأرض بوس. من طينة الأرض عرضك، من طينة الأرض عرضك، فيها بكرت العروس. خدي الأنا انزل وتكوي ضلوعي رغم القلوب مؤمنة، في البعد عنك دموعي تحفر، خدي الأنا انزل وتكوي ضلوعي رغم القلوب مؤمنة، قدمت ساعد روحي لقيتني ساكن هنا، طفيت يا مد الرغيف والغموس وخفف المشي جوزك حاسب على جدودك تدوس. الموسيقار الكبير الأستاذ محمد علي سليمان، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكوني كضيفي في هذه الليلة من ليالي الطرب. وأنا بشكر حضرتك وأهلا وسهلا بك وبمستمعيك. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر